يقول: لقد سمعنا أن أبا لهب يغفر له بسبب عتقه للجارية عندما بشرته بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبا طالب. انتهى. هذا ليس بصحيح. أما أبو لهب فيكفي قراءة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله يقول سيصلى نارا ذات لهب. وأما أبو طالب فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستغفر له، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم في سنن أبي داود أن علي بن أبي طالب أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن عمك الضال قد مات، قال: اذهب سواره ولا تحدثن شيئا، قال: إنه مات كافرا، إنه مات مشركا، قال: اذهب فوارد. فهذا دليل على أنه مات مشركا. أيضا من الأدلة على كفر أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له العباس: عمك أبو طالب كان يحوطك ويذود عنك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه في ضحضاح من نار. ونحو هذا من حديث أبي سعيد الخدري، وكلاهما في الصحيح. دليل آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أراد أن ينزل بمكة فقالوا: أتنزل في دورنا يا رسول الله في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ معناه أن عقيلا ورث أبا طالب، لأنه كان في ذلك الوقت لم يسلم عقيل، فورث أبا طالب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والله المستعان. هذا صحيح. أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يخفف عنها العذاب؟ لا أعلم دليلا على هذا. ونعم، يعني أقصد لا أعلم دليلا على هذا، لكن قد قال بعضهم إن أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أحياهما ثم بعد ذلك آمنا به. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بتفسير سورة التوبة: إن الله على كل شيء قدير. ولكن هذا لم يثبت، ما ثبت هذا أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. نعم.